في حجة الوداع. فقال كما في الصحيحين من حديث أبي بكر قال لأبي وأمي إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 منها متتاليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ولا يضاف شهر لله إلا شهر الله المحرم. تقول شهر الله المحرم وشهر رجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان الذي نحن في منتصفه الآن. شهر رجب شهر من الأشهر الحرم يا عباد الله. كثير من الناس لا يدري ما معنى الأشهر الحرم ولا يسمع عنها، ربما لتقصير بعض الوعاظ في الكلام عن الأشهر الحرم. الأشهر الحرم 4 أشهر حرم الله فيها القتال، وكان هذا من نقايا إبراهيم عليه السلام ورثه العرب، وكانت الجاهلية تعظم هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 3 أشهر، والعلة من تحريم هذه الأشهر حتى يستطيع الحاج أن يحج بيت الله. شهر ذو القعدة يقعد فيه عن القتال، فيسير الحجيج من بلده إلى الكعبة مسيرة شهر في أمان، لأن الله حرم القتال بين الناس، وكلهم كانوا يعظمون هذه الأشهر. العرب قبل الإسلام كانت تعظم هذه الأشهر، فيذهبون إلى الحج في أمان، ثم يحجوا في شهر ذي الحجة، ثم هم بحاجة إلى شهر آخر حتى يعودوا، وهو شهر الله المحرم. 3 متتاليات، ورجب مضر، رجب منفرد، وشهر رجب محرم أيضا حتى يستطيع من كان قريبا من الكعبة أن يذهب ليعتمر. العرب كانت تعظم هذه الأشهر، لكن بعض العرب كانوا يقدمون ويؤخرون، يتحايلون على الدين، وهذا شأن بعض الناس. ترى عنده تحايل على الدين، يعلم أن الربا محرم لكن يقول لك في نفسه أنا مضطر مش لاقي. كثير من الناس يتحايل، فالعرب كانت تقوم المعركة عند بعضهم. المعركة شديدة المطاس، شديدة القتال، فيأتي فيدخل عليهم رجب، فتبتدي بعضهم يقول لك لا ده مش شهر رجب ده شعبان، ويؤخرون رجب، يقدمون شعبان ويؤخرون رجب. أو يأتي شهر الله المحرم أو ذو القعدة، من المفترض عندهم يوم ما فيش قتال لأنه محرم عندهم ويقدسون هذا، وربما يجد الواحد منهم من أهل الجاهلية قاتل أباه في الحرم فلا يلتفت إليه تقديسا لحرمة الكعبة وللحرام، وربما يجد في الأشهر الحرم لا يلتفت إليه وما يخوفوش ولا يدعسوا، لأنهم كانوا يقدسون الأشهر الحرم، لكن عند بعضهم يقدمون ويؤخرون. فذكر الله هذا في سورة براءة، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني التأخير، النسيء يعني التأخير، إنما النسيء تأخير شهر المحرم حتى يكملوا قتالهم زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما، يعني يأتي القتال يوم آخرين رجب عشان يكفروا القتال، مع إن رجب من الأشهر المحرمة فيها القتال، يحلونه عاما، يعني يحلون شهر المحرم فيه القتال ويحرمونه عاما، عام آخر يتوقف عن ذلك ليحلوا ما حرم الله. فطبعا الشروط فيها درجات، شهر الحج وشهر متأخر، لكن الحجة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه بأبي وأمي في شهر ذي الحجة. لذلك قال النبي: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم، يعني كل شهر فين؟ في مكان طبيعي. إنما المسيء زيادة في الكفر. هو في بعد الكفر ذنب؟ الكفر ليس درجة واحدة. خلي بالك. الكفار كلهم مش على درجة واحدة. لأن النار بركات والجنة درجات. ممكن إنسان كافر في نار أشد من إنسان كافر آخر. دي كافر كان بيهدد في المسلمين وكان وكان وكان، ودي كافر ما كانش بيقتل في المسلم، لكن الاصل ان الكفار جميعا في النار، لكن النار اعاذنا الله واياكم منها بركات، كما ان الجنه درجات. الله يرزقنا الجنه. امين. فالعرب كانوا يقدسون هذه الاشهر. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهر في كتاب الله، يعني في حكم الله وفي تقدير الله عز وجل. يوم خلق السماوات والأرض، يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. فدينه قيم سبحانه وتعالى، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نهانا ربنا عن ظلم أنفسنا في الأشهر الحرم. والظلم معصية وخيمة، أثرها وخيم جسيم. ومن المعلوم أن الظلم محرم في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم، لكن كما قال العلماء الظلم يضاعف إثمه في الأشهر الحرم. بمعنى لو في إنسان في البلد الحرام في مكة وحدود حرمها راح جاي وعمل معصية، ارتكب كبيرة، كبيرته في حدود الحرم أعظم إثما من كبيرته خارج الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما ينفعش واحد يبقى في الحرم ويسرق، ذنبه اعظم اللي سرق باب الحرم. ما ينفعش واحد في الحرم في حدود الحرم ويزني والعياذ بالله، ذنبه اعظم. يسرق، ذنبه اعظم. كذلك المعاصي والذنوب يا عباد الله في الاشهر المحرمه التي منها رجب الذي نحن فيه الان، ذنبها يضاعف، اثمها يضاعف، لأن هذه أشهر عظمها ربنا. وكذلك تضاعف فيها العبادة والحسنات كما قال علماؤنا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنفسكم يعني لا تظلموا أنفسكم وغيركم، لأن النفس قد يطلق لفظ النفس في القرآن على نفسك أو على غيرك، كما قال الله في شأن بني إسرائيل: فاقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل بعضكم بعضا. ثم رفع الله عنهم هذا الأمر وقال الله في آية أخرى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم نفسه ولا يقتل غيره، إن الله كان بكم رحيما. طيب خلي بالك، الظلم معصية وخيمة، نهاك ربك أن تظلم نفسك أو تظلم غيرك. طيب ما هو أعظم الظلم؟ الشرك. أعظم الظلم الإشراك بالله. إن الشرك لظلم عظيم والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية: فلا تظالموا. فلو أن إنسانا أشرك بالله كان اسمه عظيم، ولو أشرك في هذه الأشهر الحرم كان اسمه أعظم والعياذ بالله. هذا نوع من أنواع الظلم. هناك نوع آخر، ظلمك لنفسك بارتكاب ذنوب المعاصي. في الإنسان اللي بيطلق بصره فيما حرم الله ده بيظلم نفسه. لماذا؟ لأنه يعرض نفسه لعذاب الله يوم القيامة بإطلاقه لبصره. ربنا يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. ربنا عاد أنت بتبص ولا ما بتبصش، خبير بما يصنعون. كل نظرة نظرتها بذلك ظلمت نفسك، لأنك تعرض نفسك بذلك لعذاب الله يوم القيامة. الإنسان الذي يعق والديه هذا ظالم لنفسه، لأنه منع الوالدين حقا أحقه الله لهما وهو البر. الإنسان الذي يظلم جيرانه بأي نوع من أنواع الإيذاء هذا ظالم لنفسه، لأن الله أوجب للجار حقا وأنت أسأت للجار. وهكذا الإنسان الذي لا يعظم شعائر الله فلا يصلي أو لا يحافظ على صلاة الجماعة أو لا يصلي الفجر ظالم لنفسه. الإنسان الذي لا يهتم بأبنائه لا ينتقي لهم الرزق الحلال من الحرام، ما بيبليش من أي ويأتي بالمال لا بيظلم أبنائه بيغشه، لا يهتم بأبنائه في التقاء رزق الحلال من الحرام، لا يهتم بأبنائه بأن يحثهم ويعلمهم كتاب الله في صغرهم وينشئهم على هدي رسول الله، لا يهتم بأبنائه بأن يختار لهم أصدقاء الصالحين، لا يبالي. هذا غاشا لذريته، هذا ظلم لأبنائه. وهكذا إذن ظلم لنفسك إما بشرك أو بارتكاب الذنوب والمعاصي، نهاك الله تفعل في هذه الأشهر وعلى مدار العام لا سيما في الأشهر الأخرى. وهناك ظلم آخر، ظلمك لغيرك، ظلمك لغيرك. ومن ذلك من هذه الصور إنسان يغتاب إنسانا، لا يظلم غيره. إنسانا أكل ميراث آخر، أكل ميراث أخاه أو أخته، يأكل الميراث لا يبالي، هذا ظلم للغير. اغتاب إنسانا، أكل أجر إنسانا ما أعطاه حقه، أكل الميراث، وقع منه ظلم على غيره. وممكن وفي الغالب إن المظالم يعجل إثمها في الدنيا، فكم من إنسان ابتلي في صحته بسبب ظلمه لغيره، وكم من إنسان ابتلي في تجارته بسبب ظلمه لغيره، بسبب أنه كان يؤذي جاره ابتلاه الله، بسبب أنه أكل الميراث ابتلاه الله، بسبب أنه ما أعطى لفلان حقه يوم كذا وكذا وتناسى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اوعى تفكر ان ربنا ما شافش، سبحانه وتعالى لم يرى، ان ربنا سبحانه وتعالى لم يرى مظلمتك لأخيك. إياك أن تظن أن الله لم يطلع على هذا الرجل الذي ظلمته أو ظلمته. تؤخر وربما يعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، ورأينا هذا كثيرا. فمن إنسان عجل له العقاب في الدنيا قبل الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم يسير أبا ذر في إحدى طرقات المدينة، فرأى النبي عنزتان تنتطحان، أعزكم الله، عنزتان تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ تعال تنتطحين. قال: قلت الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. لم يغفل سبحانه عما بين عنزتين، أي يغفل عما بين البشر. لتؤدن الحقوق إلى أهلها عند مسلم، حتى يقال للشاة كالحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. شاة أعزكم الله خراف، نطحت شاة ملهاش قرون، فيبعثهما الله يوم القيامة ويقتل هذه بقرون وهذه بغير قرون ليقام العدل يوم القيامة، فتنطح هذه التي نطحتها في الدنيا. لم يغفل سبحانه عما بين عنزتين، أيغفل عما بين البشر من المظالم؟ أيغفل عن عبد مؤمن مسلم ظلم في الدنيا؟ انتهك عرضه ظلما، أخذ ماله ظلما، أوذي ظلما، وهو ينادي: يا رب يا رب، لكن الله لا يضيع له حقه أبدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، يا عباد الله، فهذا الشهر المبارك شهر رجب، هو مقدمة لشهر شعبان ثم رمضان. وهذا الشهر يا عباد الله يسميه العلماء شهر الغراس، شهر بذر البذور أو وضع البذور في الأرض، وشعبان شهر سقي الزرع، ورمضان شهر الحصاد، بمعنى أنك تزرع في رجب، تسقي في شعبان، تحصد الثمار في رمضان، ثمار نيعة طيبة، طعمها جميل، رائحتها جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم لما سئل عن كثرة صيامه في شعبان، قال لأمنا عائشة: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعب رمضان، ترفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني أغلب شعبان. ولما سئل قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، أي أن الناس يعظمون رجب ويعظمون رمضان ويغفلون عن شعبان، فها أنا أكسر من الصيام. ودي السنة، أنت تكسر من الصيام في ماذا؟ في شعبان. طيب في رجب ينفع الإنسان يصوم في رجب؟ طبعا ينفع يصوم في رجب، لكن لا تخصص، يعني ينفعش تصوم وانت حاطط في ايدك ان الصيام في رجب افضل من شعبان او افضل من غيره من الشهور، لا، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انسان من عادته انه يصوم اثنين وخميس وهو يصوم في رجب، انسان من عادته انه يصوم 13 و14 و15 يوم، يبدا يوم الاثنين ان شاء الله الايام القمريه، يصوم في رجب لا سيما يا عباد الله قيام الليل. فرجب محتاج ان انت تزرع. تزرع ايه؟ تزرع صيام تصوم وتزرع قراءة القرآن. لأنك زمان ما قرأتش ممكن من رمضان الماضي ما اتفتحش المصحف. أنا عارف بعض الناس لما رمضان ينتهي بيغلق المصحف ده لو كمل القراءة لنهاية رمضان ويقول له معادي معاك العام القادم إن شاء الله. لكن هذا ليس حال المحبين لقراءة كتاب الله. يبقى أنت محتاج تزرع في رجب وتعود إلى الله في رجب. يعني انا اعود الى الله في رجب يعني تقدم توبه لله من ذنوبك ومعصيتك. ليه؟ لان ما ينفعش تروح لرمضان وانت الرجل الذي اعتاد على النظر الحرام. ما ينفعش تذهب الى رمضان وانت ما زلت تقصر في صلاه الجماعه. ما ينفعش تذهب الى رمضان وانت مش مستطيع ان انت تصلي ركعه واحده بعد صلاه العشاء او ما زلت مقصر عن صلاه الفجر. الناس تصلي وانت نائم. اللي بيزرع الزرعه في وقتها ويسقيها في وقتها يحصدها في وقتها ريعه طيبه جميله. طب لو انسان زرع في وقت مش وقته زرع وثقة وحصد في رمضان. بمعنى الإنسان ما كانش بيصلي ما كانش بيقوم الليل ما كانش بيقرأ قرآن دخل رمضان ما شاء الله صلى صلاة الجماعة وقرأ القرآن وقيام الليل. لكن في الغالب ينقطع. أتدري لما ينقطع؟ لأنه ما تدرب على الطاعة قبل رمضان. أهل الخيل اللي عندهم خيل إذا كان هناك مسابقة للخيل بيدربوها ويجوعوها عشان لما يأتي الخيل تجري زي بالظبط الكورة. ما ينفعش لعيب الكورة مباشرة إلى الملعب يجري، لازم يعمل إحماءات ويسخن وإطارات حتى لا يصاب في عضلاته فلا يستطيع أن يكمل المباراة. كذلك في رمضان محتاج تتدرب على قيام الليل. المانع بعد صلاة العشاء أن تصلي ركعتين ثم توتر ركعة واحدة. فإذا اشتدت الهمة فليكن أربع ركعات وركعة. أنت كده بتدرب نفسك قبل رمضان على قيام الليل، وبتدرب نفسك قبل رمضان على الصيام، وبتدرب نفسك قبل رمضان على قراءة كتاب الله ولو صفحة باليوم ولو نصف صفحة. كذا صلاة الضحى النوافل بقى وتبدأ تتوب إلى الله عز وجل وتنظف قلبك. بعض الناس عنده في قلبه مرض وغيب وحسد على المسلمين. ليه؟ فيدخل عليه رمضان فلا يستطيع أن يتمتع برمضان لأن ما زال القلب به من الأمراض الله به عليه. فمحتاج في رجب أن تتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي وأن تهيئ قلبك لاستقبال هذا الشهر المبارك. في رمضان باب الجنة يفتح وباب النار يغلق. في إنسان يجي باب الجنة لكن لا يستطيع أن يدخل، لا يستطيع أن يتلعن بقيام الليل، لا يستطيع أن يوصف بتلاقيه يصلي أول يوم ما شاء الله وثاني يوم وثالث يوم رابع يوم بدل ما كان 12 ركعة بقوا 9 يقفز يقصر إلى إذا انتصف الشهر ترك قيام الليل. ما هو السبب؟ لا ضرب نفسه على قيام الليل. إذا يا عباد الله هذا شهر مبارك، شهر رجب من الأشهر الحرم له مكانة عند الله. هيئ نفسك فيه على استقبال شهر رمضان المبارك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت، تولنا فيما توليت، بارك لنا فيما اعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم اجعل مصر بلد امن امانا، صفاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.